لكن لو فرض أن انتظرنا عودها ومات الرجل قبل أن يتبين، فالأصل العود ولا عدم العود؟ الأصل العود. هنا الأصل العود. لو فرض أن هذا الرجل جنى عليه حتى أهداب عينيه، فالأصل أنها تعود. طيب في الأثناء لو قلع سنه ينتظر حتى يعود لنا؟ لا، في تفصيل. إذا كان قد نبت أسنانه ثانية فلا ينتظر لأنه ما يمكن يعود، لكن لو كانت السنون الأولى هذا يمكن أن تعود ينتظر. هنا مع أني سمعت من بعض الناس نبت له أسنان مرة ثالثة. هنا هذا ما أعرف الشخص انبلعت أضراسه في المرة الثانية فنبت. نعم كرامة. ها؟ لا كرامة. لا ممكن هذا الرجل. نعم. يقول المؤلف وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجو، يعني مثل الإنسان جرح شخصا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجو، يعني شق الجلد والقميص، فعليه ثلث الدية. ترى هذا إن بقي المنشين عليه، أما إن مات فدية كاملة. وفي كسر الذراع والعضل والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يجبر مستقيما. إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يجبر مستقيما، فإن جبر معوى الجمع فعليه الحكومة، ففي الحكومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد. نعم نعم. الذراع اي نعم، اذا كسر واحد فعليه واحد فقط، عليه واحد فقط. والعضل اذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران اذا كسره بشرط ان يجبر مستقيما. في كسر الضلع والترقوة بعير. الضلع معروف والترقوة معروفة أيضا، هي العظم النافق في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبرت ففيها بعير، وفي كل ضلع بعير. وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنطقة وغيرها في الاستراجع. نعم. لا كل واحد يدعي، يعني لو كان ثلاثة لا على ثلاثة مليون. الشجاج وكسر العظام. الشجة جرح الوجه والرأس الخواص. الشجة جرح الوجه والرأس خاص، وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجا. ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية. الموضحة التي توضح العظم فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة. وش اللي دون الموضحة؟ جرح لم يصل إلى العظم يسمى يجب فيه حكومة. ولها مراتب الشجاء عند العرب، مراتب عشر، كل مراتب الخمس التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة. نعم. الحكومة ثلاثة في أخذ البحث معنا. في الهاشمة عشر، الهاشمة هي التي يكون فيها قيدا توضح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا إيضاح ففيها حكومة، يعني قد يضربه بحجر وينهشم العظم لكنه لم يوضح ففيه حكومة. نعم. روح تبرز يعني يتبين العظم. نعم. هي مثلا